حبيت والله العيون دي لو دعني تنوقني من دي. أنا حبيت والله العيون دي لو دعني تنوقني من دي. انت عارف غالي عندي قد ايه. أنا حبيت والله العيون دي لو دعني تنوقني من دي. حبيت والله العيون دي لو دعني تنوقني من دي. ولا علم ولا ايه اللي شايفه سحر مش هقدر عليه. انت حلم ولا علم ولا ايه اللي شايفه سحر مش هقدر عليه. يوصفوا لي الناس ومهما يوصفوا لي كل ده غير اللي عيني توريه لي. يوصفوا لي الناس ومهما يوصفوا لي كل ده العيون دي لو دعني توقني من دي. انت عارف غالي عندي قد ايه. انا حبيت والله العيون دي لو دعني توقني من دي. حبيت والله العيون دي لو دعني توقني من دي. انت عارف غالي عندي قد ايه. حبيت